بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الواحد بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. لما ذكر في الباب الذي مضى النميمة والتشنيع فيها وأنها من عظائم الذنوب، ذكر لكم في هذا الباب أمر من أمور النميمة، لكنها أخص منها وأعظم أثراً وخطراً، وهو نقل الكلام إلى ولاة الأمور، نقل كلام من الأبناء إلى آبائهم، أو من أفراد القبيلة إلى شيخهم، أو إلى الأمراء، أو إلى العلماء على جهة الإفساد. فلان يقول فيك كذا، وفلان يفعل فيك كذا، وفلان يحش فيك بكذا، ما لم تكن فيه مصلحة. ما المصلحة؟ وأد فتنة، أو إخماد بدعة، أو رد فاجر عن فجوره، فإن هذه من الغيبة المذمومة، وفيها أدلة خاصة وردت بها كما سيأتي في الحديث والأثر مع الآية. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فذكر الله جل وعلا هذا الأصل الجامع في القرآن: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر كل أمر مبرور شرعا، والتقوى نوع من البر، فيراد به هذا وهذا، فإما إنه عطف الشيء على نفسه تأكيدا، وإما عطفه على ما هو أخص منه تنويها. ولا تعاونوا، هذا نهي على الإثم وهو كل معصية، والعدوان وهو كل اعتداء، اعتداء ولو كان من ضعيف إلى أقوى، أو من قوي إلى أضعف، أو من صاحب غرض نفسي خبيث إلى غيره، فكل ذلك من العدوان الذي نهى الله عنه نهيا عاما. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث ضعيف. هذا حديث ابن مسعود، والذي ورد له شواهد، والمؤلف إنما ذكره لأنه شهد له الأصل العام فيما مضى من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة، وإلا فإنه لا ينبه على حديث في ضعفه إلا وهو ضعيف عنده، وإلا فالأصل في رياض الصالحين أن ما أورده فهو لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحدكم عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عصمه الله بعصمته، وحفظه الله بحفظه، وكلأه بعنايته ورعايته، لأنه بشر يطري عليه ما يطري على البشر، خصوصا من أثر العظة في نقل الكلام، فإن نقل الكلام يورث في النفوس أشياء، ويجعل فيها وخما، وفي الصدور ضغائن، سواء كان الناقل صادقا أو كاذبا، ولهذا أثرها أثر العظة، وهي نوع من أنواع السحر. وهذا النهي إلا لما فيه مصلحة، كما سبق في حديثي من؟ يا يحيى، حديثي من؟ لا، ها يا مجذوب، نضيع ونعود عليك يا مجذوب، إن شاء الله أنك جمل تحمل. ورد في حديثين سابقين، ما هما؟ هاي الخليفي، هاي الحماد، يا ابو بن مي، لا ها، حديث زيد بن ارقم الانصاري وحديث عوف بن مالك الاشجعي، فانهما انميا واعلما النبي صلى الله عليه وسلم بما حاكاه وحكاه المنافقون ولم ينههم عن ذلك. اذن رفع الامر الى ولي الامر ليس من الغيبه اذا كان لمصلحه في وأد فتنه او في ابطال بدعه او في رد باطل، اذن هذا مناط بالمصلحه، وما سوى المصلحه الشرعيه فهي من حظوظ النفوس ومن غوائل الصدور، وهي من النميمه المحرمه ومن كبائر الامور. نعم. باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم. باب في ذم ذي الوجهين، ما علاقة ذي الوجهين بالنميمة؟ لأن النمام ذو وجهين، يأتي هؤلاء بوجه والآخرون بوجه ثاني، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه آخر، يأتي الأول بوجه المجالس والثاني بوجه المناصح، وهو منغمس في هذا الذنب العظيم وهي النميمة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهذه المعية معية الله لجميع خلقه بعلمه، وليس أنه معهم مماس محايث لهم بذاته، تعالى ربي عن ذلك، فإنه في العلو سبحانه، ذاته في العلو وعلمه في كل مكان. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل شيء محيطا. الله محيط بهم وبما في نفوسهم وبما في مقاصدهم. إذ يبيتون أي يطوون في أنفسهم ما لا يرضى من القول، فإن صاحب الوجهين يأتي لهؤلاء بوجه ليحبوه ويرضوه، وربما يعطونه عظما يمصه، ويأتي أولئك بوجه ثاني. إذن هو دائر مع ماذا؟ مع المصلحة، عبد لها. اللؤمة الحكم عندهم دائر مع المصلحة وجودا وعدما، والعلماء الحكم عندهم مناط بماذا؟ بالمنفعة الشرعية، بالعلة، مناط الحكم عند العلماء بالعلة وجودا وعدما. فرق بين العلماء وبين اللؤماء، فإن اللئيم يبحث عن مصلحته وسعيه خائب وطريقه منقطع وهو مفضوح، ومن ذلك أنه مبغوض، يبغضه الله ثم ينزل بغضه في الناس، ولا بد أن ينكشف ولا بد أن يظهر مهما حاول التخفي والاستخفاء. صلى الله العفو والعافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون أي تعلمون، فهذا من باب الوجد العلمي المعروف عند الناس. خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما الفقه؟ الاستقامة والتوحيد والإيمان. ولهذا تأملوا في الصحابة الذين كانوا سادة في الجاهلية، لما آمنوا وأسلموا أصبحوا سادة في الإسلام. بماذا؟ بالفقه وبالعلم، فهو الميزان وهو المعيار، الاستقامة على دين الله والقيام به والنضح بتوحيده هو المعيار. وخيارهم في هذا الشأن أشدهم كرها له. ما هذا الشأن؟ الإمارة والمنصب والمسؤولية، خيارهم فيه أشدهم كرها له. أما من يطلبها فإنه يبلى بها. لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الجلة من صحابته وهو أبو ذر رضي الله عنه، وقال فيها: من سألها أي الأمارة لم يعن عليها، ومن بلي بها وهي كل ولاية أعين عليها. وفي زماننا هذا انقلبت المفاهيم يا أخوان، إذا تقلد واحد منصبا، ودك أنه منصب يسير أو كبير، ذهب الناس إليه زرافات ووحدانا يهنئونه بالاتصال وبالكلام وبالصحف من أول وبالإشادات. ليه؟ هل هذه إعانة له على الخير ولا يدور له مصلحة من ورائه؟ والنوايا مطايا، هذا وأمثاله يعزون ما يهنؤون، يعان بالدعاء على أنه تكلف المسؤولية، ما هو بيهنأ بهذا الكرسي الذي سيحول سينزل عنه يركب عليه غيره. وفي آخر الزمان من فساد الناس تصبح المناصب دولا والمغانم مطلبا، وإلا فهذا تشريع، هذا تكليف ما هو بتشريف. وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا ضرب من النفاق، دائر بين النفاقين، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي إذا كان لأمر الدنيا، فإن أدخل فيه من الدين ما أدخل دخل في النفاق الاعتقادي بحسبه. نعم. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أن ناسا دخلوا على ابن عمر، وابن عمر عمر، ولهذا كان من أواخر الصحابة موتا، وأدرك الخلفاء الأربعة وأدرك أناسا من ملوك بني أمية، أدرك عبد الملك بن مروان، وأدرك قبله يزيد، وأدرك قبله معاوية. قال له أناس: إن ندخل على الأمراء فنقول لهم، فإذا خرجنا قلنا بخلافه. همهم بالكلام الذي يرضوا به هؤلاء الولاة، لا ما يرضي ربهم وينجيهم ويخلصهم عنده سبحانه وتعالى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، أي والنبي يقرنا على ذلك. هذا من ذا الوجهين، يأتي لكل أناس بما يحبون، إن وافق المصلين صلى، وإن وافق المولين ولى، إن وافق أهل الفسق درج معهم في فسقهم وصفزلهم وسايرهم وماشاهم، وإن وافق أهل الصلاح معهم. هذا ذو الوجهين هو الذي شأنه من شأن النفاق. ومن النفاق فيه الذي لم يبلغ حد الكفر أنه لم يتغير وجهه لدين الله ويتمعر عند انتهاك حرماته، لئلا يغضبوا عليه، أو لئلا يقصوه، أو لئلا يخرجوه، أو لئلا يحذفوه من الجروب كما صارت مجالس الناس اليوم في الواتسات. ولهذا لا تستغربون لجة الرخامة متراكبة، هي مجالسهم، يغضب ويزعل إذا حذف من الجروب. وبعدين احذر أن يكون ولاؤك وحبك وبغضك لأجل غير الله سبحانه وتعالى، لأجل غير الله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم المسلمين بعصمته. اللهم احفظ قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأسماعنا عن كل ما يغضبك، واجعلنا ساعين إلى مرضاتك، مباعدين عن أسباب سخطك ومقتك وعقوباتك، وأورثنا برحمتك وإحسانك علينا وفضلك علينا فردوسك الأعلى من الجنة إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سامي الحماد. شيخنا ينقل أن أحد العلماء وقد كتب كتابا معين، لم يقلوا العالم ولكن كتب كتابا معين، أو من يرسل مقاطع للآخرين غير جيدة، أي ألا يدخل بالإثم هذا؟ من ينقل عن العلماء برسائل الجوالات ولا بالوسائط ولا بالواتسات ولا بالوسائل القديمة والحديثة، ينقل عنه كلاما لم يقله أو نحله عليه أو افتراه عليه فهذا آثم، ومن نقل ذلك عالما به فهو شريك له في الإثم، شريك له في الإثم. طيب من نقله غير عالم يتوثق يتأكد، لا يصير الإنسان محقان كل ما جاء روحه وأرسله، ينظر فيه، وإن كان هذا المنسوب إليه هذا الكلام من طلبة العلم أو من العلماء أو من غيره موجود يتواصل معه يتأكد. فإن في زمانكم فيه من أهل الريب وأهل الخبث والمكر وأهل النفاق من يريدون إشغابا للناس وإغارا لصدور الناس تجاه العلماء وتجاه ولاتهم، احذروهم اقطعوا عليهم الطريق، وهذه مصيبة أشوفها تخفو وتزداد وينحل. وجاءكم ما يسمى اليوم بالذكاء الإيش الاصطناعي، ما هو بالله ذكاء إلا والله غباء يردي بأصحابه إلى المرادي، فينسب من المقاطع المصورة والكلام المسموع إلى أهل العلم وأهل الفضل وليلة الأمور ما لم يقولوا لأغراض عند هذا الذي وظف كلامهم في مصلحته الخبيثة ونيته الدنيئة. ينتبه من هذا. أنا ما كنت أظن أنه يبلغ المبلغ هذا حتى وافقته، ففي أحد المواقف من أحد المختصين قال أستطيع أن أقوي لك كفرا، قلت ما تستطيع، قال ألقي جملة وسجلها بالجهاز، فألقيت جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلعب بطبقات الصوت حتى قولني كفرا سمعته من الجهاز، يلعب بالجهاز وبهذه التطبيقات والتقنيات حتى يقوي لك ما لم تقل. فلهذا لا تستغربوا إذا صار عند القضاة عدم اعتبار لرسائل الواتس أو التسجيلات الصوتية التي ربما تنتحل أو تغير. وجاء الآن ما يسمى بالذكاء الصناعي أو الاصطناعي له مثل هذا وأشد، فانتبهوا. وسمعتنا غير مقطع لعدد من مشايخنا لا يقولون به، وإنما عرفت أن هذا من العبث، إما من نبرات الصوت أو أواخر الكلمات أو من الكلام المظنون الذي يخالف ما عليه هؤلاء العلماء، سواء معاصرين لم يموتوا أو من العلماء الذين قدموا على ربهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سم. نعم إذا كان مظهرا للفسق أو عنده ريبة هل يبلغ مباشرة أو يستبصر؟ يستبصر، فربما تتوهم أنت أيها العامي شيئا الواقع خلافه، وربما تجعل من الحبة قبة عظمت في عينك. لماذا؟ لاندفاع عاطفتك أو لقلة عقلك أو لضعف بصيرتك، فترد الأمر لأهل العلم. أما من استبان شره واتضح خطره فرفع أمره إلى ولاة الأمور من الفروض الكفائية، فهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه برت أذنه وقد ناله ما ناله من التكذيب والهم والقلق، وكذلك عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنهما، والله أعلم. نعم نعم. أما من هب عرفناه، لكن من دب ما عرفناهم، وش من هب ودب؟ ممن دبت النملة تسلم عليها، ها النملة تدب على الأرض والبقرة تدب تقول سلام عليكم يا بقرة. اذكر الله اذكر الله. عرفت يا ولدي، لا تأخذ العبارات بإجمالها، إذا دخلت مجمعا عاما ألقي السلام، إذا دخلت مسجدا والناس منشغلون هذا بذكر وهذا بعبادة وهذا بصلاة لا تشوش عليهم، لا تشوش عليهم، أو كنت أنت منشغلا بما أنت فيه لا تشوش على غيرك. والسلام له مواضعه وله أحواله ابتداء، وله حكمه الواجب في رده انتهاء، والله أعلم. سم، احنا سألناك ما جاوبتنا، شو تبين تسألنا الحين؟ نعم. يقول: حصل موقف في الأمس أن مسافر صلى مع الناس صلاة العصر، ها؟ أي نعم. ثم إنه لما قام الإمام للثالثة والرابعة جلس وسلم مع الإمام، فقال له أحد المأمومين: إن صلاتك باطلة. أولا، الجرأة على الفتوى لا تصح ولا تجوز، وليس من حفظ مسألة أو عرف كلمة أو آية أو حديث يروح يفتي. أنا ودي نسأله ورا ما كملت معنا، يمكن صلىها نافلة. لو صلىها نافلة فعله جائز مع خلاف الأولى، خلاف الأحق. أما أن يبطل صلاته لا، غاية ما في فعله لو كانت نافلة أنه أتى محرما حيث لم يتابع الإمام. فإن كان أدى فرضا وهي العصر، أداها مع الإمام فرضا وهي العصر، هو في نيته مسافر والإمام أتم وجلس ولم يكن مع الإمام، هذه التي صلاته بطلت لأنه لم يتابع الإمام في صلاته. والعلماء عندهم إذا أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، فالاستفصال في مقام الاحتمال يزيل الإشكال، والله أعلم. نعم. سم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.